بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ينادي على أهل الإيمان بهذا النداء الذي يتحرك من خلاله باعث الإيمان في القلب، فيندفع الإنسان عند ذلك للاستجابة والامتثال أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. وهذه الآيات فيها الحث على النفقة، الحث على النفقة وتذكير العباد حتى يسر عليهم النفقة، تذكير العباد أن هذا المال الذي يقومون بإنفاقه هو في الحقيقة مملوك لله سبحانه وتعالى، وملكية العبد هي ملكية مجازية. لذلك قال سبحانه: أنفقوا مما رزقناكم، هذا رزق الرب سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى قدر لنا ذلك الرزق ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يصل إلى ذلك المال. قلنا ابتداء حتى هذا المال الذي يكتسب الإنسان من خلال هذه الحرفة أو المهنة التي يمتهنها ذلك الإنسان، نقول ذلك كله من فضل الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى نقول ما كان لنا حرفة ولا مهنة نتكسب من خلالها، ولولا أن الله تعالى من علينا ما تعلمنا هذه المهنة ولا تلك الحرفة التي نتكسب من خلالها ذلك المال. فلذلك نقول أن الفضل يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، ولذلك كما قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا مال الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كما بينا أن تصور اليوم الآخر وصحة اعتقاد الإنسان في اليوم الآخر دافع لفعل الطاعات، دافع إلى امتثال الأوامر، دافع إلى ترك المخالفات. يبقى رؤية الإنسان الدائمة لليوم الآخر ولأهوال يوم القيامة بيندفع الإنسان من خلالها لامتثال الطاعات، ويبادر بفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان التذكرة، وقلنا علاقة الدنيا بالآخرة وأفعال الإنسان كيف نرى موقع هذه الأفعال في الآخرة. يبقى دايما كده ونحن في الدنيا لا ننفصل أبدا عن أمر الآخرة، قلنا لأن الآخرة هي بغية الإنسان وهي مقصد الإنسان، ويسعي الإنسان في الدنيا حتى نصل إلى ذلك المطلب في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، يبقى يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يا أيها الذين آمنوا، قلنا يبقى سبق الإيمان، تم تكوين الإيمان في القلوب بصورة صحيحة، أقيمت معالم الإيمان، معالم الإيمان في القلب. فلما ينادى على العبد يا أيها الذين آمنوا، يعلم أنه هو الذي يختص بذلك النداء، فيتحرك عند ذلك ويستجيب لأوامر رب سبحانه وتعالى. والشرع دل العبد على كل خير في الدنيا والآخرة، ودوما كده لا ننسى أن الشرع أتى لكي يحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة ويدفع عنهم المضار في الدنيا والآخرة. فمصلحة العبد فيما ينفق في سبيل الله، مصلحة العبد فيما ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، ليست مصلحة العبد في إنفاق ذلك المال على نفسه ثم يقف عند ذلك الحد. نقول لا، لو كان هناك فضل في هذا المال أنفق ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير، دلنا على ذلك ربنا سبحانه وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، كما يقول هذا ربنا سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى مش هينتفع الإنسان في ذلك الموقف إلا بعمله، مش هينفع الإنسان في ذلك الموقف إلا ما قدم من عمل. وبالتالي مالك ما قدمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا نقول صديق حينفع الإنسان، وكذلك لن يشفع فيك إلا إنسان أذن له ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك لا بيع ولا شراء، قد انقطعت الدنيا، قد انقطعت. يبقى نقول الموطن الذي نتكسب من خلاله قد انقطع عنه العبد، يبقى حننقطع عن الدنيا، انقطع عند ذلك عمل الإنسان، إلا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. يبقى نقول ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، علم ينتفع به. فيا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لأن الله تعالى خلقنا لعبادته، الله تعالى خلقنا لعبادته. فإن قام العبد بصرف ذلك هذه الأوقات أو الأعمار في غير عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا من ظلم الإنسان لنفسه، هذا من ظلم الإنسان لنفسه. فنقول ظلم الإنسان لنفسه أنه هو أن يعمر هذه اللحظات بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. ظلم الإنسان لنفسه أن يخرج من الدنيا ولم يحقق ما خلق العبد من أجله، فما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى إلا لعبادته. كما ذكرنا أن أول نداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق بترتيب القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لعبادته، نقول بالتالي لا ننسى أنني ما خلقني ربي إلا لعبادته. وبالتالي المطلوب أننا أقف على مدلولات هذه العبادة ثم أتمم ذلك، وإلا جميعا حنرد الرب المعبود سبحانه وتعالى وحنجازى على ما قدمنا من أعمال. ثم تأتي هذه الآية اللي هي أعظم آية في القرآن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في القرآن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تبارك وتعالى، وهي قد اشتملت على اسم الله الأعظم أي الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى اشتملت هذه الآية على اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقول الحي القيوم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالحياة ويوصف بالقيومية، ونقول على ذلك هذه الأسماء الحي القيوم، على ذلك الحي الذي لم يسبق أو لم تسبق حياته بعدم. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى كتب الفناء على كل شيء، وبالتالي كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى على ذلك نقول كتب الله عز وجل على كل شيء الفناء ولم يبقى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. حياته لم تسبق بعدم، وقيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، ولذلك قل والله أحد الله الصمد. جميع الخلائق تحتاج إلى الله عز وجل وتصمد إلى ربها في مسائلها وفي حوائجها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم يبقى اسمان نبطل من خلالها هذه العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، يبطل من خلالها العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. فكل معبود من دون الله سبحانه وتعالى على ذلك سبقت حياته بعدم، ونقول كل معبود من دون الله يحتاج إلى غيره، لكن رب الذي أعبده هو حي وقيوم لم تسبق حياته بعدم. وكذلك كما قال تعالى الرسول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وبالتالي نقول على ذلك لو أردت إبطال أي معبود عبد من دون الله يبقى على ذلك انظر إلى هذا الأمر حي قيوم لم يتصف بذلك إلا رب المعبود. نقول عيسى عليه السلام لما ادعوا فيه الألوهية أو أنه ابن الله فعلى ذلك نقول عيسى مات، يبقى عيسى مات فلا يصلح أن يكون إله. وكذلك أيضا عيسى قام بغيره، كان محتاج إلى غيره، نقول أمه حملته في بطنها وكذلك حملته بين ذراعيها أرضعته إلى غير ذلك. فنقول على ذلك هذه الآيات أو هذه الأسماء تبطل أي عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى عيسى لا يصلح أن يكون إلها كما ادعت النصارى، نقول لا يصلح أن يكون إلها أو ابن إله لأنه لم يتصف بهذه الأوصاف. الحي القيوم لا يتصف بها إلا رب المعبود، حياته لم تسبق بعدم. وكذلك كتب الله عز وجل نفسه البقاء وعلى جميع الخلق الفناء، قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، هذا لا يتصف به إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا عيسى عليه السلام يبدعوا فيه الإلهية أو ابن الإله، فنقول على ذلك عيسى قام بغيره، قلنا حملته مريم عليه السلام في بطنها وبالتالي على ذلك كذلك حملته بين ذراعيها وكان يحتاج إلى الطعام وإلى غير ذلك مما يحتاج إليه الولدان. فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى لا معبود بحق إلا الله. ويكفي كما قلنا هذه صفات الباري سبحانه وتعالى، يبقى أنه يوصف بالحياة بل كمال الحياة وكمال القيومية، لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، ما فيش غفوة ولا نوم. هذه طبعا من صفات النقص، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن النقص وعن العيب وعن الآفة، لذلك احنا نقول سبحان الله، يبقى ده تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيب عن النقص عن الآفة. ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالكمال المطلق، ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالكمال المطلق، فمن كمال حياته ومن كمال قيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي الغفوة كده، يبقى النعاس البسيط جدا ولا نوم، ويبقى دي من صفات النقص، هذه من صفات النقص. ده نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن عيسى عليه السلام نقول مات كما قالوا، يبقى ما قالوا أنه الإله مات ثم قام بعد ذلك، عشان كده بيحتفلوا بيوم القيام عيسى عليه السلام، يبقى عيد القيامة، يبقى نقول قام عيسى من بعد موته بعد ما قدر عليه القوم وصلبوه، يبقى نقول على ذلك هذا لا يصلح أن يكون إله ابتداء كده، نقول قامت الدنيا بغيره يبقى لا يصلح أن يكون إله. وكذلك الإله لم تسبق حياته بعدم، سبقت حياة عيسى بعدم لأنه حمل في بطن مريم عليه السلام، وكذلك نقول أنه قائم بغيره ولم يقم بنفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الكل مملوك لله سبحانه وتعالى، يبقى نقول الكل مملوك لله سبحانه وتعالى. حتى هذه الآلهة المزعومة التي عبدوها من دون الله لم تخرج عن ملك الرب سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما هو موجود في السماوات وفي الأراضين كل ذلك مملوك لله سبحانه وتعالى، مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى لا يشفع عنده إلا من ارتضى، لا يشفع عنده إلا من ارتضى. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى على ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يستطيع أن يتقدم بقول إلا بعدما يأذن ربنا سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الأمور الماضية والمستقبلية، ولذلك نقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إذا هم أحدكم بأمر فإيه فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. يبقى صلاة الاستخارة دي نقول احنا بندرس الامر ونرى كده كبشرية نرى ان هذا الامر طيب، لكن نقول الانسان لا يأخذ فيه قرار الا بعدما يعود الى رب سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة. لماذا؟ لان الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم. يبقى العواقب لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، العواقب لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، الأمور المستقبلية لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى دائما لما نيجي نقرأ الآيات اعرف أن العواقب مطوية عن الإنسان، ولا يعلم عواقب الأمور إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك نسلم لأوامر الرب سبحانه ونمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى ونجتنب ما نهى عنه. نقول كل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فيه مضرة للعبد، نقول في العاجل والآجل، وكل ما أمر به ربي سبحانه وتعالى فيه مصلحة للعبد في العاجل والآجل، وبالتالي يندفع العبد لامتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به ويجتنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى نقول على ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر وأراد سبحانه وتعالى، لن يكون في ملكه. يبقى ما حدث ذلك الحدث إلا لأن الله تبارك وتعالى شاء وقدر ذلك، وهذا الحدث لما امتنع نقول لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ ذلك، فما كان الله فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض، كرسي وسع السماوات والأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تخيل كده السماوات والأرض يبقى وسعها الكرسي، ولا يؤود حفظهما، لا يثقل حفظ نقول ذلك هو العلي العظيم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى له علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، هو العظيم سبحانه وتعالى الذي له صفات العظمة والكبرياء والمجد. نقول ربنا سبحانه وتعالى هو له صفات الكمال والجمال والجلال، وربنا سبحانه وتعالى يحب من أجل أنه يوصف بهذه الصفات، صفات الكمال، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أعظم آيات القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تتكلم عن رب المعبود سبحانه. يبقى آية الكرسي من أعظم آيات القرآن لأنها هي كلام عن الرب المعبود، نقول اشتملت على كل معاني التوحيد والعظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى. ويكفي كما قلنا أن الله تعالى يوصف بكمال الحياة وكمال القيومية، وبالتالي على ذلك نقول بهذه الصفات حنط العبودية أي إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأي إله يعبد من دون الله هو مربوب لله، هو مخلوق، الله عز وجل هو الخالق، وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق. وبالتالي سلم ما تعبد كيف تعبد مخلوق، يبقى نعبد الخالق. كيف تطلب من المخلوق، يبقى نطلب من الخالق الذي انفرد سبحانه وتعالى وتفرد بنقول الربوبية كما تفرد بالإلهية، وتفرد سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات التي لا يسمى بها إلا الرب المعبود ولا يوصف بها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، لا إكراه في الدين، الأمر ما يحتاجش لأن احنا هنكره الناس حتى يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. مجرد كده هذا البيان إقامة البراهين والدلائل على صحة هذا الدين أنه هو الدين الحق. يبقى هذا هو الدين الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى لما الإنسان كده يوصف له طريق، وهذا الطريق يوصف له أن هذا الطريق يوصل الإنسان إلى البغي وإلى المراد، ونقول احذر من الطريق الآخر، فهذا طريق حيوصل الإنسان إلى الدمار والهلاك. لما يختار يختار إيه؟ يختار الطريق الذي يكتب من خلاله النجاة. يبقى ده طريق موصوف بين واضح نقول دلائل ذلك الطريق واضحة، معالم الطريق واضحة، يبقى كيف نقول أي الطريقين يختار؟ يبقى ده طريق واضح، والطريق ده نقول حيصل من خلال العبد إلى المقصد، الطريق الثاني يصل إلى الدمار والهلاك، يبقى كيف يختار؟ نقول هيختار الطريق الذي يوصله إلى المقصد، وطريق بين واضح ظاهر كده المعالم. فلا إكراه في الدين، ما نحتاجش إن احنا نكره الناس على دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول لما رفع السيف رفع من أجل حماية الدعوة، يعني رفع من أجل حماية الدعوة وإزالة نقول العوائق التي تحول بين إيصال بين الناس وبين وصول الحق إليهم. يبقى على ذلك نقول يبقى لما جهاد الابتداء والطلب، نقول إيه المقصد من جهاد الابتداء والطلب؟ كما بينا قبل ذلك ليس المقصد من جهاد الابتداء والطلب هو احتلال البلدان، ولا نقول قتل الناس، ولا مصادرة الخيرات، لكن نقول مقصد الجهاد الابتداء والطلب هو دعوة الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى، وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي أي عوائق بتحول بين الناس وبين ذلك الحق لابد من إزالتها، وحتى تبلغ هذه الدعوة يبقى لابد من قوة تقوم بحماية هذه الدعوة. يبقى نقول لما رفع السلاح من أجل حماية الدعوة حتى نوصل ذلك الحق إلى الناس، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بذلك، وأنه المطلوب من كل إنسان مسلم أن يتحمل مسؤولية ذلك الدين ثم يقوم ببثه وبنشره. فنتعلم الأمر نطبق ذلك في واقع حياتنا، وكذلك نقوم بنشره كما بينا قبل ذلك، كما ترجم ربيعة بن عامر رضي الله عنه ذلك الكلام، إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي نقول مهمة كل إنسان مسلم لابد أنه يتحمل مسؤولية هذا الدين، والمطلوب هو أن يتعبد رب سبحانه وتعالى بما نتعلم من ذلك الدين، وكذلك يقوم بحمله وبنشره وببث ذلك الدين في كل أرجاء الأرض. فلا إكراه في الدين، ما نحتاجش نقول ده كما نقول سلعة جيدة، ما فيش سلعة تنافس هذه السلعة. يبقى على ذلك نقول لما بيكون في الدنيا كده سلعة لا تنافس، فما نحتاجش إلى دعاية، لا نحتاج، ولكن نقول هي أعلنت عن نفسها. وبالتالي هذا هو الدين الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كل البراهين كل الأدلة تدل على أن هذا هو الحق، هذا هو الحق، وما دون ذلك كان باطلا. يبقى ماذا تتبع؟ هنتبع ذلك الحق ونلتزم هذا الحق، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يبقى أمر واضح كده، زي ما احنا بنفرق ما بين الليل والنهار، يبقى نفرق بين هذا نقول نهار، مش محتاج الأمر ان احنا يعني نأتي بالدليل ان ده نهار، الأمر ساطع بين ما يحتاجش إلى دليل، هذا ليل وهذا نهار. يبقى نقول هذا حر هذا بارد، هذه ظلمات هذه أنوار، نحتاجش، الأمر واضح، يبقى الأمر بيدل على نفسه. فلا إكراه في الدين، قد تبين الرجل الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى نقول لا إله إلا الله، يبقى معناها يبقى لا معبود بحق إلا الله، وكذلك أيضا إبطال أي عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى نقول عشان احنا نستمسك بقول لا اله الا الله حتى نقيم لا اله الا الله في حياتنا، يبقى المطلوب ان احنا اساسا نعرف نعبد الرب سبحانه وتعالى كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى، وفي المقابل ايضا لابد من التبرئه من الشرك ومن اهله، فلازم احنا نعرف مسائل الشرك كما هو مطلوب ان احنا نتعلم مسائل الايمان. مسائل الايمان هنقيم بها الصرح الايماني، ومسائل الشرك قلنا حتى نقوم بصيانه ورعايه هذا البناء الايماني من التصدع او اي خدش يصاب به ذلك البناء. فلذلك من ياكل بالطاغوت، والله تعالى كما بين لنا ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما نقول كده من عبادة الله عز وجل ترك المعاصي، يبقى ترك المعصية طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى لماذا تترك المعصية مع القدرة على فعلها؟ أترك المعصية خوفا من ربي سبحانه وتعالى، أترك المعصية لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. لماذا تصلي؟ لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة. لماذا تترك الغيبة؟ لأن الله تعالى نهانا عن ذلك. يبقى احنا بنفعل المأمور وبنطرق المخالفات. دي عبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى. مش العبودية في إقامة وامتثال الأوامر فقط، لا، في امتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الإيمان كذلك المطلوب أن أنا أتعرف على مسائل الإيمان، يبقى أقيم هذا الصرح الإيماني، بناء الإيمان ده أقيمه، وكذلك أقوم بصيانته ورعايته. حأصله من إيه؟ من أي مسألة، مسألة الشرك. الشرك من خلاله يتصدع ذلك البناء، فكل ما يتصدع به البنيان يبقى لابد من تنحيته ولابد من التبرئة منه. فمن يكفر بالطاغوت، يبقى على ذلك أنا عشان أصون إيماني لابد أن أنا أعرف أي مسائل الشرك. يعني كما بينا قبل ذلك، الإنسان ممكن عابد لرب سبحانه وتعالى ومجتهد، ولكن إن أقسم يقسم بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل مؤمن، رجل صالح فيما يبدو لنا، ولكن نقول ابتلي ببعض هذه المسائل نتيجة جهله، نتيجة الجهل أن دي مسألة شركية. فإن أقسم لا يقسم إلا بالنبي، أو أقسم لا يقسم بالله سبحانه وتعالى ولكن يقسم بغيره، هذه مسألة شركية. فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وما نستهنش، يعني لا استهانة بهذه المسائل، احنا قد نراها مسألة بسيطة، اعتاد اللسان على ذلك كما يقولون. أقول انتبه، هذه مسألة شركية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذكرها؟ حتى نجتنب هذا الأمر. يبقى نقول نحن لما ذكر الكلام ده عشان نجتنبه. يبقى من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العهد الذي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم تركها فقد كفر. يبقى احنا بننتبه حتى لا أفعل فعلا من خلاله يحكم علينا بذلك الحكم. يبقى لما ذكر الكلام ده عشان احنا نجتنب، يبقى بنجتنب الشرك وأتبرأ من الشرك وأهله. ولو أي مسألة مسائل الإيمان حبه ندفع اندفاعا حتى نمتثل ذلك في حياتنا. يبقى ده واقع الأمر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى من الإيمان بالله الكفر بالطاغوت. كما نقول من عبادة ترك المخالفة. يبقى لما أنا بتعلم مسائل الشرك وأترك مسائل الشرك حتى لا نقع في ذلك الشر، وحتى لا نوصف أيضا بالشرك. زي بالضبط كده، يبقى آية المنافق ثلاثة. يبقى أنا بتعلم صفات المنافقين. ليه بتعلمها؟ عشان أجتنبها. قلنا لأن من الممكن الإنسان يوصف بصفة من هذه الصفات هو لا يعلم، يجهل، ولكن دي علامات، دي علامة المنافق. ولذلك الإنسان لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتثبت حتى لا ينقل الكذب، وبالتالي يوصف أنه كذاب حتى لو لم يتعمد. يبقى من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى نقول العقوبة دي، الوعيد ده، على من كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الإنسان ينقل الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم. يبقى إنسان نقول كده وضع حديث من الأحاديث ونسب ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الآخر لم يدري إن هذا كلام كذب منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بنقله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وده كلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فده يوصف بالكذب. نقول فلان كذاب، هو لم يتعمد. لو لم يتعمد يبقى ليس عليه العقوبة، لكن هو لا يمنع أنه يوصف بالكذب. فكذلك الإنسان يأتي مسألة شركية ولا يعلم، يأتي معصية ولا يعلم، يأتي بصفة من صفات المنافقين ولا يعلم. إيه اللي خلينا أتبرأ من صفات المنافقين؟ إن أنا أعلم إيه صفات المنافقين عشان أتبرأ من ذلك. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى ان تحبط عملكم وانتم لا تشعرون. قال الرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي. ده هو الرجل في ظني، هل تظن ان هو لما كان بيصلي يبقى الرجل كان في ظن ان هو صلاته باطله؟ لا، ده هو كان بيصلي ويظن انها صحيحه، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، مع انه نقول هو لو سالناه قال انه ادى الصلاه. هو ده قوله، لو ادى الصلاه. هل هو أدى الصلاة كده باطلة ويعلم أنها باطلة؟ هو ترك ركن وأركان؟ لا، ده هو جاهل بالمسألة، يجهل المسألة، يجهل أن ده ركن وأركان، وبالتالي على ذلك صلاته باطلة. يبقى صلاته باطلة. قال لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى ما كانش يعرف أن الوضوء ده شرط من شروط الصلاة، فكان يصلي بغير وضوء، يقول صلاته باطلة، صلاته باطلة. يبقى على ذلك يبقى نقول الإنسان لابد أن يعلم العلم هو اللي حيحمي الإنسان أن يقع في أمثال هذه الأمور، لأن الإنسان يقع فيما يجهله. جهلنا مسائل الشرك حنقع فيها، يبقى نقول رجل نراه على صلاح، لكن كما بينا إن أقسم يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، قال والنبي أو قال كذا وكذا من هذه الأقسام، من هذا القسم الذي أقسم من خلال بغير الله سبحانه وتعالى، فيبقى وقع في الشرك، وقع في الشرك. يبقى الإنسان ينتبه، يبقى لابد من الانتباه، ننتبه إلى هذه الأمور. يبقى أنا عشان أحافظ على الطاعة أترك المعصية، عشان أحافظ على الإيمان أترك مسائل الشرك، كما قال لنا ربنا سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، يسمع ما نتكلم به حتى لو كان همسا، حتى لو كان في خلوة، وعليم سبحانه وتعالى بذات الصدور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله تعالى والذي يتولى أمر المؤمن ويدبر له أمره، وربنا سبحانه وتعالى بيعين الإنسان، يعين الإنسان أن يخرج من هذه الظلمات نقول إلى النور. كما ذكرنا قبل ذلك، هذا كتاب الرب سبحانه وتعالى وصفاء لنا ربنا سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى هذا هو النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. هذا النور، هو القرآن هو النور. فحاجة الإنسان شديدة إلى هذا النور، إلى هذا الكتاب. ونقول على ذلك لو تولى أو أعرض الإنسان عن كتاب رب سبحانه وتعالى صار في ظلمات، نقول صار في ظلمات، لا مخرج من هذه الظلمات إلا باعتماد هذا النور في حياتنا. قلنا وبالتالي الإنسان لما يسير في طريق مظلم، يبقى قبل ما بيبدأ أولى الخطوات في ذلك الطريق بيحتاج إلى مصباح، بيبحث عن المصباح، قلنا حتى لا يقع فيما يؤذيه في ذلك الطريق. قلنا طريق مملوء بنقول حفر، مملوء بعقبات، مملوء نقول بكذا وكذا من الأمور نقول المؤذية للإنسان، فبنحتاج إلى مصباح. المصباح ده عشان ينير أين أضع قدمي. إيه فائدة المصباح ده؟ المصباح ده عشان أنا أنظر أين أضع قدمي. قلنا حتى لا نضع القدم في هوية فيهلك الإنسان، آدي في حياتنا. وبالتالي نقول إحنا محتاجين إن إحنا نخرج من هذا الضلال أو من تلك الظلمات عن طريق النور. أين النور؟ نقول في كتاب الله. طب النور إزاي نعمله؟ إزاي أنا أعرفه؟ إنك أنت تطبق ما أتى في كتاب ربك سبحانه، اعتمد الآيات. قال الله تعالى افعل، نقول يعني الفعل على الفور بلا تباطؤ ولا تغافل ولا تكاسل. لا تفعل، نقول أبعد ما نكون عن هذه المخالفات. نقيم الإيمان كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه المسائل، وكذلك نصون هذا الصرح الإيماني من خلال الابتعاد عن الشرك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو الذي تولى أمور العبد المؤمن، والله تعالى يدبر حال ذلك العبد. فاعتماده توكله يبقى ينبغي أن يكون على مولاه، على ربه المعبود. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على قوم الكافرين. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. تذكر كده قصة غزوة أحد، ولما أبو سفيان رضي الله عنه وقف بقى على رأس القوم بعدما ألحقت ما ألحقت يعني، أو بعدما وقعت هذه الكارثة بالمسلمين، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة أن يردوا عليه قالوا الله مولانا وأنتم لا مولى لكم. يبقى فعلا كده اعرف الله مولانا، مولانا فاعتماد العبد توكل العبد يكون على ربي سبحانه وتعالى، هو الذي تولى أمور العباد، هو الذي يدبر لهم الأحوال، فأنت مولانا لا غنى لنا عن الرب المعبود، لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمور العباد يبقى ويدبر لنا الأحوال، فينبغي أن يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى التوكل ده نقول علامة دل على إيمان العبد، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وتوكل على الحي الذي لا يموت. القلب كده دي عبودية القلب، ان انا اتوكل على ربي حتى لو اخذ الانسان بكل الاسباب، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف استعصى الامر اولا على القوم في يوم حنين، نقول نظروا الى كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، نقول يعني بالنسبة للموازين المادية الحسية نقول ان في الميزان المادي الحسي ان الكفة الراجحة كانت للمسلمين في العدد التجهيزات، وبالتالي لما التفت القلب هذه الالتفاتة الى ذلك السبب استعصى عليهم الامر، وبالتالي حتى عادوا وأنابوا إلى ربهم. يبقى أنا بأخذ بالأسباب المشروعة ولكن القلب لا يلتفت إلى ذلك. عبودية القلب أنه يبقى متوكل على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يركن إلى أي سبب من هذه الأسباب، لا يركن إلى أي سبب من هذه الأسباب. أنا بنفذ وأخذ بهذه الأسباب تعبدا لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أمرنا بذلك، لكن بالنسبة للقلب ده ليه عبودية منفصلة. القلب في عبوديته يبقى متوكل على الله مقبلا على الله سبحانه وتعالى بكليته، لا يلتفت نقول حتى لو كان التفاتة يسيرة إلى أي سبب من هذه الأسباب، ولا يركن إلى أي سبب من هذه الأسباب. لذلك إحنا بنقول الإنسان لما يكون عنده مال فعلى ذلك بيطمئن بيطمئن. طب فين توكل الإنسان على ربي؟ لابد أنك أنت اطمئنان العبد نقول في توجهه، في توجه العبد إلى ربي سبحانه وتعالى، لا يطمئن لأنه قد حاز ذلك المال، نقول لا نحن في حاجة إلى الرب المعبود، ولا غنى لنا عن الرب المعبود، ولا غنى لنا عن فضل الله سبحانه وتعالى حتى لو كان عند الإنسان ما يقيم به الحياة، فلا غنى لنا عن الرب المعبود. يبقى لو الإنسان لما حاز المال نجد أنه يبقى عنده نوع من الطمأنينة الشديدة، لأنه بيركن إلى ذلك، أن نقول لا عندك مال لكن القلب لا يركن إلا إلى رب المعبود سبحانه وتعالى، هذا رزق ربي سبحانه وتعالى، ولكن على ذلك لا تطمئن لوجود المال ولكن أطمئن لله سبحانه وتعالى. طمأنينة العبد كده بذكر رب سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هي ده السبيل لطمأنينة القلب، بذكر الله سبحانه وتعالى، بتوكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تغفل أبدا عن عبودية القلب، ولا تدع القلب نقول يركن إلى أي سبب من هذه الأسباب، ولكن القلب نقول عبودية القلب في التوكل الدائم المستمر على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي القلب لابد أن يكون مقبلا على الله عز وجل، لا يلتفت إلى أي سبب ولا يركن إلى أي سبب من هذه الأسباب المادية. قال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى لما نادى علينا ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل دعانا أن نسلك ذلك الطريق الموصل إلى المغفرة وإلى الرضوان وإلى فضل الله سبحانه وتعالى، الموصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، الموصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى ده السبيل، ده الطريق اللي احنا نسلكه، يبقى هذا الطريق الذي وضحه لنا ربنا سبحانه وتعالى وبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات في هذه المحجة التي تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين ذلك الكافر من الكفار الذين جحدوا ربوبية الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقال بلسان المقال والحال أنه لا إله. فكيف أقام عليه إبراهيم عليه السلام الحجة وضحض حجة ذلك الإنسان فكان صغيرا ذليلا مهانا. فربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا هذه القصة وهذه المحجة التي تمت بين إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم الذي أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى ومدحه أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. نفى الله عز وجل ذلك الشرك عن إبراهيم عليه السلام، وبالتالي نقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كان في محجة مع ذلك الملك النمرود ابن كنعان ذلك المنكر لربوبية الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكيف أنه قد بهت الذي كفر لما قام عليه إبراهيم الحجة. نتعرف من خلالها على الرب المعبود ونقول هذه المحجة بنثبت من خلالها الحقائق ونثبت من خلالها العقائد ونقول يتعرف العبد من خلالها على رب المعبود. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآية تتكلم عن قدرة الرب سبحانه وتعالى وعن عظمته ابتداء من هذه المحجة التي تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين ذلك المنكر لربوبية الرب سبحانه وتعالى ذلك الملك اللي هو النمرود ابن كنعان. وكيف أن إبراهيم قام عليه الحجة وبهت الذي كفر. ثم بتأتي الآيات الأخرى بتتكلم أيضا عن قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى، وبالتالي فيها الإشارة أن الله تعالى يبعث من في القبور. يبقى ده نقول عاين ذلك إبراهيم عليه السلام وكذلك من خلال هذه القصة التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة هذه القرية الخربة وكيف أن الله تبارك وتعالى بين من خلال ذلك الأمر لما مات ذلك الرجل الذي مر على القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. نقول بعد تدميرها وبعد خراب هذه القرية. فعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كيف يحيي الموتى وأن هذا أمر يسير. ونقول قضية البعث من القضايا الأساسية التي لابد للعبد أن يتحسس هذه القضية في قلبه، وأن لأن بناء على هذه القضية بيتم أعمال العباد. قضية البعث، قضية اليوم الآخر، يبقى دي من أهم القضايا التي لابد أن يتحسس هذه القضية في قلبه، وأن لأن الإنسان بيندفع إلى العمل من خلال هذه التصورات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الدافع لفعل العبادات رؤية اليوم الآخر، والدافع لترك المخالفات رؤية اليوم الآخر. لما يقول ربنا سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى نقول إلا خليك تترك المخالفة يبقى نقول رؤية اليوم الآخر. اللي يخليك تندفع إلى فعل الطاعات رؤية اليوم الآخر كما استمعنا في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللي خلاهم يخرجون المال مع حب الإنسان للمال يبقى رؤيتهم ليوم الآخر. فلو إحنا صحت عندنا تصورات اليوم الآخر لرأينا ذلك في سلوكيات الإنسان، في امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى، والسرعة في تنفيذ الأوامر، وكذلك اجتناب الإنسان المخالفات والآثام. فربنا سبحانه وتعالى يبعث من في القبور ويحيي الموتى، نعم ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكما ذكر لنا سبحانه وتعالى. ولما نقرأ القرآن كل ده هي أمر يعني بين واضح، هذا أمر بين واضح، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، وأن عليه النشأة الأخرى زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، فهذا أمر هين، هذا أمر يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني كيف ننكر أن الله تعالى يبعث من في القبور ووجود الإنسان في حد ذاته دليل قائم على قدرة الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول ده هذا دليل على قدرة الرب في الإيجاد والخلق، هو دليل قدرة الرب سبحانه وتعالى في بعث العباد بعد موتهم. وأدي صور حية، صور حية كده يستبين لنا من خلالها أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، أن الله تعالى يبعث من في القبور. وربنا سبحانه وتعالى أقام لنا أدلة كثيرة، أدلة نراها يعني عيانا في واقع حياتنا، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى صورة مرئية كده، يبقى في الزراعة بتشوف كده، يبقى دي أرض جرداء لا نقول أرض، نقول لا حراك لها، وبذرة لا حراك لها، نضع البذرة كده في الأرض ونصب الماء يختلط المزيج ده، يبدأ بعد كده نشوف النبتة بدأت تخرج كده. طب كانت فين؟ ده احنا نقول لو امسكنا هذه البذره بعيده على الارض وكذلك يبقى بعيده على الماء، يبقى دي مقومات الزراعه ايه؟ لو ما كانش الاختلاط ده مش هيحدث ذلك الانبات، فانباته يبقى الله عز وجل احيا الارض بعد موتها، يبقى كانت ميته نعم احياها الله عز وجل كما راينا. كذلك ايضا خروج العبد، كذلك خروج العبد، يبقى ربنا سبحانه يعني هذه صوره ايه؟ كيف احيا الموتى؟ دي مواتى ايه؟ كيف احيا الرب سبحانه وتعالى؟ كذلك يحيي ربنا سبحانه وتعالى الموت. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الآيات التي وردت بتتكلم عن الرب المعبود، بتتكلم عن قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، عن عظمته، عن كبريائه. فنقول هذه كانت المحجة بين إبراهيم وبين النمرود، وكيف أن إبراهيم أقام عليه الحجة، وأن الله تعالى يوصف بأوصاف، هذه الأوصاف ممتنعة في الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ذلك إلا كافر جاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ونقول الآيات الأخرى تتكلم عن إحياء الرب سبحانه وتعالى للموتى، وأن هذا أمر هين، وأن إبراهيم عليه السلام وطلب ذلك المطلب ليس عن شك من إبراهيم عليه السلام، ولكن نقول أراد أن ينتقل إلى عين اليقين، ده علم اليقين، وبالتالي لكن أراد أن ينتقل إلى عين اليقين. إحنا نؤمن إيمان جازم أن الله تعالى يبعث من في القبور، ونؤمن إيمان جازم أن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور ويحيي الموتى، لكن لما نشاهد يبقى ده العين اهو عين اليقين. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عشان نفرق بين علم اليقين وعين اليقين: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ده يوم القيامة هنشاهدها. يبقى علم اليقين، يبقى احنا بنؤمن كده بالبعث، ونؤمن ان الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور، نؤمن نقول بكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من اهوال يوم القيامه وما سيمر عليه الانسان، يبقى ده ايمان جازم، يبقى عرفناه من الكتاب والسنه، يبقى ده احنا ادي علم اليقين اهو، يبقى متبقي ان احنا حنرى ذلك عيانا، يبقى ده عين اليقين. فابراهيم عليه السلام اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى تزال الشبهه عن ابراهيم او يزال ان يشك في ابراهيم عليه السلام قال له ربنا سبحانه وتعالى: اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى لما يراها عيانا يبقى ده إحياء الموتى عيانا رآها إبراهيم عليه السلام، فعاين ذلك، فعاين هذا الأمر. كل دي بالآيات دي هنتكلم من خلالها. آدي الرب المعبود سبحانه وتعالى ويوصف بأوصاف، هذه الأوصاف ممتنعة عن غيره، وربنا سبحانه وتعالى قدير، وآدي بيان لقدرة الرب سبحانه لعظمته لكبريائه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واخي بيقول ان هو صاحب محل نجف وعندي بضائع اللي هي نجف في المحل، وبعض الحين ياتي لي زبون يريد شراء 3 نجفات من نوع واحد، وانا لا يوجد عندي الا واحده فقط، فاقول له من الممكن احضار لك نجفتين باقيتين واخذ منه مبلغ حتى احضر له باقي النجف، واخذ منه هذا المبلغ حتى اضمن ان ياتي مره اخرى اذا لم افعل ذلك، اخاف ان اتي بالبضاعه ولم تباع، فما حكم الشرع؟ يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. يبقى أنت عندك نجفة واحدة، يبقى احنا هنتعاقد عليها مع وجود الوعد في أن احنا هنأتي بالنجف الآخر، ولما هيدفع نقول مبلغ نقول لغاية الإحضار، ده عربون، يعني ده عربون، عربون ده هو أساسا مش هيعتبر جزء من الثمن إلا بعد إحضار البضاعة، لأن طبعا من شروط صحة العقد إن هو الإنسان يبقى مالك للبضاعة اللي هيبيعها، مالكها. ففين الملكية هنا؟ أنت مالك واحدة بس، يبقى تبيع دي ويبقى التانية على وعد، كأنه بالضبط كده نجف نوع معين. أنا بقول لك هتهالي هذا بالحالة دي ما فيش بيع وشراء إلا لما تملك ذلك، وإلا باع الإنسان ما ليس عنده، باع ما لا يملك، باع ما لا يملك، وبالتالي يبقى لابد من الملكية البائع للشيء، وبالتالي حتى يعني يستطيع أن يقوم ببيعه. يبقى حيبيع النجفة والتاني حيبقى وعد بالبيع، وعد بالبيع، ولو هو أخذ مبلغ من المال يبقى ده عربون لكن ليس جزء من الثمن، لأن عشان نقول جزء من الثمن يبقى لازم التعاقد يكون صحيح، وعشان التعاقد يبقى صحيح يبقى لازم البضاعة مملوكة لنا، البضاعة دي مملوكة لنا، فعلى ذلك احنا ناتي بها، وهي اساسا دي بضاعه كانها موجوده عنده، زي ما النجفه دي موجوده عنده كانت موضوعه لغايه لما اشترى انسان. لو احنا جبنا النجف الاخر، ما هو انا لما هبيع له دي هحاول اعوض البضاعه دي، فكده كده هجيب من نفس النوع، كده كده هجيب من فنقول لو جبناه هو ما اشتراهاش، ما هو ده امر وعد بالبيع، طرا له امر اخر، يعني طرا نقول الظروف الماديه اتغيرت، الظروف الماديه يبقى كانه بالضبط كده يبقى هنشتري النجفه دي والظروف الماديه اتغيرت، الظروف الماديه، واحنا لو انت بعت النجفه دي ما انت هتجيب بديل لها، هتجيب بديل اساسا، فاتباع او ما اتباعتش نقول على ذلك يعني ما نقول دي الرزق على الرب سبحانه وتعالى، الرزق على الرب سبحانه وتعالى، لكن اساسا لا تخالف، انتبه الا تبيع ما لا تملك، ده بيع المعدوم كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ففين الشيء بقى محل التعاقد ده؟ حل التعاقد يبقى بيعنا النجفة وعلى وعد ان هنجيب النجف الثاني وهنبيعهوله، نقول اشتراه يبقى اشتراه، ما اشتراهوش يبقى نقول على ذلك نقول قد طرا له انه لا يشتري ذلك الامر، وانت كبائع معرض لذلك، كبائع معرض لذلك الامر. والعربون اللي احنا خدناه ده هو اساسا مش هنعتبره جزء من الثمن الا لما تاتي ويتم الاتفاق والتعاقد، تم التعاقد يبقى خلاص ده بقى يبقى هو ليه 100 جنيه عندنا 200 جنيه هنعتبره كده، بس ابتداء لا نعتبره، لو هو تراجع هترد له العربون ده هترد له، ومفيش خساره اساسا يعني الحقد ذلك البائع، مفيش خساره، نقول ده مال هيقف، نقول ده بيعها يعني بيتباع بعد فتره طويله، كل ده امور البائع بيتعرض لها، أمور بيتعرض بالمخاطرات دي كلها من أجل طبعا هنا الأرباح، لكن لا تبيع ما لا تملك.